وثبت تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا وثبت تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا طلعة ريا وشيء باهر أجمال جلا أن يسمى جمالا وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا طلعة ريا وشيء باهر أجمال جلا أن يسمى جمالا فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالا فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالا وتجاذبنا الأحاديث فما خفضت حسا ولا سفت خيالا كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطال فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى وأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروءات رياحا ورمالا حملوا الشرق سنان وسنن وتخطوا ملعب الغرب نضالا فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوالا هؤلاء صيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا أطرق القلب وغامت عيوني برؤاها وتجاهلت السؤالا أطرق القلب وغامت عيوني برؤاها وتجاهلت السؤالا وتجاهلت السؤالا